بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموضوع هذه الرسالة في بابين من أهم أبواب الاعتقاد، ألا وهما باب الصفات وباب القدر. ولا يخفى أن العقيدة كعلم هي من أهم العلوم، ذلك أن هذا العلم في الحقيقة يعنى بباطن الإنسان. علم العقيدة علم يعنى بباطن هذا الإنسان، وباطن هذا الإنسان هو الذي يوجه جوارح الإنسان ويحكم سائر تصرفاته وأفعاله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أو الباطن إنما نقصد به هاهنا هو فكر الإنسان وإرادته. فالإنسان يدور حاله بين هذين الأمرين، حال فكر ونظر وحال إرادة وعمل. ولذلك فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالرشد يكون في الفكر والنظر، والنفس المقصود بها هاهنا جانب الإرادة والعمل. ولذلك فإن الإنسان إذا نظر وعرف الأمور على حقيقتها فإن هذا النظر يعينه على التحكم في تصرفاته وإرادته وفي كل أحواله. فلا بد من عقل يستطيع به الإنسان أن يحكم أو يتحكم في جميع تصرفاته وأفعاله، ولا بد من إرادة هذه الإرادة توجه سائر أعماله. ولذلك فإن الشيطان الذي هو عدو الإنسان إنما يأتيه من هذين البابين، فهو يأتيه من باب الشبهات، والشبهات تأتي للفكر والنظر بحيث يشتبه على هذا الإنسان: هل هذا الأمر حق أم باطل؟ ويأتيه من باب الشهوات، وباب الشهوات يتسلط على إرادته وعمله. فمتى ما حكم الإنسان أمر الفكر والنظر وأمر الإرادة والعمل فإن جوارح الإنسان تبع لذلك. فالعين وهي العين أو الأذن أو الذوق أو القدم أو اليد، كل ذلك إنما هي أدوات تحت إرادة هذا الإنسان وتحت تصرفه. فإذا استقام أمر فكره ونظره على ما أوجب الله سبحانه وتعالى وعلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى، واستقام كذلك أمر إرادته على ما أخبر الله تعالى وما أوجب، فإن هذا سيقوده إلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى قد أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأرشد الإنسان إلى ما يصلح جانب فكره وجانب إرادته، وبين له الحق من الباطل، فما بقي بعد ذلك إلا أن يسعى الإنسان في صلاح نفسه. والله تعالى قد قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد وبين لهم ما فيه صلاح أمرهم في ذوات أنفسهم، وما فيه صلاح معاشهم، وما فيه صلاح معادهم. ومن هنا تأتي أهمية علم العقيدة، لأنه علم يعنى بتصحيح هذا الباطن، علم يعنى بتصحيح هذا الباطن في شقه العلمي الذي هو الفكر، وفي شقه العملي الذي هو الإرادة. فإذا الإنسان علم ما فيه خيره وما فيه صلاح أمره في دينه ودنياه وآخرته، فذاك يقوده إلى السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم أمر يعلمه الإنسان، أعظم الأمور، هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ما اتصف الله تعالى به وتسمى به من أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن هذه المعرفة هي التي تحدد نوع العلاقة بين الخالق والمخلوق. ولذلك أعداء الإسلام استهدفوا هذا الباب، استهدفوا باب الأسماء والصفات، وأرادوا تشويهه، وأرادوا أن يحرفوا الناس عن هذه المعرفة الحقة التي الله تعالى امتن علينا بها فعرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله التي أخبر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعم، نحن لم نرى الله تعالى، لم نرى الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك فإن الله تعالى لا مثيل له حتى يقاس عليه، فليس لله سبحانه وتعالى مثيل أو نظير. وعقولنا، أي عقول البشر، مهما بلغت فإن هذا الأمر في حقها غيب. أمر الله تعالى أمر مغيب عن عقولنا، فيستحيل أن هذه العقول تستقل بوحدها بمعرفة ما يستحقه الله تعالى من أسمائه وما لا يستحق من أسمائه وصفاته. فبقي أن على العبد لكي يعرف ما يستحقه الله تعالى وما يجوز له وما لا يجوز، بقي عليه أن يؤمن بما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعرفة هي التي تحدد نوع العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تدعو وترفع صوتك بالدعاء مثلا، فهذا الدعاء إنما انطلق من علمك بأن الله تعالى يسمعك، وبعلمك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على إجابة دعوتك. وهكذا إذا أنت تبت أو استغفرت أو لجأت إلى الله أو توكلت على الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك ينطلق من علم العبد بأسماء الله وصفاته. فأراد أعداء الإسلام أن يحولوا بين العباد وبين معرفة الله سبحانه وتعالى حتى يقطع العلاقة بين الله وبين خلقه ولذلك لا بد من حفاظ على باب الأسماء والصفات ولا بد من بقاء هذا الباب كما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نتعرض له بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وهذا الذي سار عليه سلف الأمة، آمنوا بما أخبر الله تعالى به وأثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرضوا لذلك بالتحريف أو بالتعطيل أو بالتكييف أو التمثيل، فكانوا بهذا وسطا بين طائفتين بين طائفة المعطلة على اختلاف وتنوع أقوالها وفرقها. هذه الطوائف من المعطلة اجتمعت على أمر واحد، وهو تحريف هذا الباب وتغيير هذا الباب وتعطيل هذا الباب. فلذلك ما فعله المعطلة من تغيير وتحريف وإنكار وتكذيب بأسماء الله وصفاته قابله أهل السنة بالبيان والإيضاح والرد والإنكار على هؤلاء، فأثبتوا ما جاء به الحق في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت ردوا على طوائف التعطيل إنكارهم وجحدهم بهذا الباب، وردوا عليهم بالسلاح الذي زعمه هؤلاء. فأهل التعطيل هم في الأصل لم يعتمدوا النص من الكتاب والسنة، وليس هناك طائفة من طوائف التعطيل تقول في هذا الباب بقال الله وقال الرسول. فإذا أخذنا أقل هذه الطائفة تعطيلا وهم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون إنهم في باب الإلهيات أي في باب التوحيد وفي باب النبوات أي باب الإيمان بالنبي لا يقولون بقال الله وقال الرسول، لا يأخذون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تنظر في كتبهم في هذين البابين ستجد أنهم إنما يقولون قال الفضلاء، قال العقلاء، قال الحكماء، وإذا ذكروا هذه الألفاظ فإنما يعنون بها فلاسفة اليونان. فهؤلاء هم شيوخهم، شيوخ المعطلة من الأشاعرة هم فلاسفة اليونان. وإذا أثبت بعضهم بعض الصفات فإنما يثبتها من باب أن عقله أجازها، أن العقل أجازها، لا من باب أنها وردت في الكتاب والسنة. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة وفي غيرها بيّن بطلان هذه المناهج، وبيّن فسادها، وبيّن مدى معارضتها للكتاب والسنة، وبيّن مدى انحراف تلك المناهج العقلية حتى عن العقل الذي هم يفتخرون ويتبجحون به بالاهتمام به والاعتناء به. فلا العقل دل على ما يقولون ولا الشرع دل على ما يقولون، وإنما هي أقوال لفقوها واخترعوها وبدلوا بها بهذه الأقوال دين الله سبحانه وتعالى، وفرقوا بين كلام الله سبحانه وتعالى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فهذا هو في الحقيقة حالهم، ولا شك أن مثل هذا الحال لا بد من بيان بطلانه لطلبة العلم، ولا بد من إيضاح الحق بدليله حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا كان العبد مؤمنا بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا فينبغي عليه أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأصحابه بفلسفة اليونان وعلم المنطق، أو جاءهم بكلام الله عز وجل، وجاءهم بخبر الله عز وجل وما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتلك الفلسفة ولم يعلمها أصحابه، وأصحابه رضوان الله عليهم لم يأخذوا بتلك الفلسفة وذلك العلم الفاسد، فإذا نقول قولة الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن ذاك اليوم دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا. فالدين الذي ندين الله تعالى به هو الأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الله لنفسه سمعا أثبتناه، وإذا أثبت لنفسه علوا أثبتناه، وإذا أثبت لنفسه استواء أثبتناه، فنؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى، ونقف عند الحد الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه عز وجل، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. فهذا هو المنهج السلفي بوضوحه وصفائه وجلائه، ليس منهجا مبتدعا، وليس طريقا غير الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هي نصوص الكتاب تشهد بما قال السلف، وها هي نصوص السنة تشهد بما قال السلف، وها هي أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أقوال محفوظة بحمد الله تعالى بأسانيدها تشهد بما يقوله أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. فما بقي بعد ذلك إلا أن على طالب العلم أن يعود لكلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، فيطابق بين ما يسمعه اليوم وما جاء في تلك النصوص فبهذه المقدمة نريد أن نبين ونوضح أن على طالب العلم وهو يدرس هذا الباب أن يضع هذه الحقائق نصب عينيه، أن يضعها نصب عينيه، وألا يحيد عن منهج أهل الحق المعتمد على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فعلم العقيدة علم أنت في أمس الحاجة إليه، وبخاصة أن الإنسان في أزمنة كثر فيها أهل الباطل وتعددت فيها مناهج أهل الباطل، وأن الإنسان أمام أبواب من الشر في الشبهات والشهوات، واجب عليه أن يحصن نفسه بنفسه فكثير من أبناء المسلمين قد لا يعيش اليوم تحت دولة إسلامية أو تحت حكومة إسلامية تحكم شرع الله تعالى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويجد أنه في بلاده أمام كثير من أبواب الشر وأبواب المنكرات. فلذلك إذا لم يكن من ذات نفسه ما يعينه على نفسه، وإلا فإنه في خطر، في خطر شديد، لأن الشر أصبح بابه مفتوح، بل وحتى يرخص له ويؤذن به، والخير يحارب بجميع صوره في كثير من بلدان المسلمين. فما بقي بعد ذلك إلا أن يستعين العبد بعد الله سبحانه وتعالى، يستعين بهذه العقيدة التي يغرسها في ذات نفسه معرفة وعلما واعتقادا وتطبيقا وسلوكا، لكي يحصن نفسه من هذا الشر الذي إن انجرف فيه أفسد عليه أمر دينه وأمر دنياه وأمر آخرته والعياذ بالله. فمن هذا المنطلق يأتي باب معرفة الله تعالى من أهم وأعظم أبواب الاعتقاد، لأن هذه المعرفة هي التي تربط العبد بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون الله عز وجل لنفسه وفي نفسه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأجل من كل شيء. فإذا هو حقق هذه المعرفة بهذا الحال استطاع أن يحصن نفسه من شبهات الضلال وشهوات الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصنف في هذا الكتاب كما قلنا اعتنى بمسألتين: الأولى مسألة الصفات، والمسألة الثانية باب القدر. وفي باب الصفات بيّن لنا أصلين ومثلين، ثم بيّن قواعد عامة سبعة. نحن وصلنا في آخر ما وصلنا إلى بداية القاعدة السادسة، القاعدة السادسة. وهذه القاعدة لا شك أن فيها الكثير من الألفاظ الغامضة، والذي لم يكن حاضرا معنا في الدروس الماضية أو مستحضرا لها سيصعب عليه فهم الكثير مما نقول من كلام، لأن الكلام هنا مرتبط بما سبق، الكلام هنا مرتبط بما سبق. وسنحاول بإذن الله تعالى الاختصار والإيجاز، لأن الكلام قد تقدم أكثره، وما هذا إلا نوع تتمة لما تقدم. ومن جهة أخرى يعني سننتقل من باب إلى باب، سننتقل للأصل الثاني وهو الجمع بين الشرع والقدر. فالمصنف يريد بهذه القواعد أن يبين أن ما احتج به أهل الباطل من شبه فإن هذه الشبه لا تقوى ولا تقوم يعني لا يقوم لها سوق في هذا الباب، لأنها في أساسها باطل، في أساسها باطل، وفي أساسها تعتمد على أصول باطلة وفاسدة. فهنا هو يقول في القاعدة السادسة: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز في النفي والإثبات. نعم، باب الأسماء والصفات هو باب دائر بين الإثبات والنفي، وهذا أمر جاءت به النصوص. فهناك إذا نظرت في النصوص تجد أن هناك صفات أثبتت وصفات نفيت عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى مثلا قال: وربك الغفور ذو الرحمة، فهذا في باب الإثبات، فأثبت لنفسه المغفرة وأثبت لنفسه الرحمة. وفي باب النفي قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنعم هناك إثبات وهناك نفي، لكن ما الضابط وما القاعدة عند كل فريق فيما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى؟ فأهل السنة أصلهم وقاعدتهم معروفة، وهو أن ما ورد إثباته في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يثبت، وما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ينفى. ثم إن ما أثبته الله لنفسه فإن هذا كمال من كل وجه، كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تعامل بأنها كمال، لأنها كمال. فالله تعالى حي وحياته هي الحياة الكاملة، والله تعالى عليم وعلمه كامل وقدرته كاملة وإرادته كاملة، وهو كذلك في علوه يعني هذا العلو في حقه كمال، والاستواء في حقه كمال، وفي سائر ما اتصف الله تعالى به فإن هذا يكون في حق الله تعالى كمال، لأن الله تعالى يقول: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، والمقصود بالمثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. وأعلى هنا صيغة أفعل التفضيل، صيغة أفعل ماذا؟ التفضيل. فبما أنه أعلى فما سواه أدنى، ما سواه أسفل وأدنى. فإذا هو في ما اتصف به في أعلى الكمال الذي لا يماثله في ذلك الكمال أحد من خلقه، أحد من خلقه عز وجل. فإذا هذا في الإثبات. أما النفي فإن أهل السنة ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذات الوقت يعتقدون أن الله تعالى موصوف بكمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الموت فإن هذا يعني كمال الحياة، وإذا نفى الظلم في قوله ولا يظلم ربك أحدا فإن المقصود بذلك إثبات كمال عدله. وهكذا كل صفة ورد نفيها في القرآن أو السنة فإن عليك أن تثبت لله تعالى كمال ضدها، كمال ضدها. فالظلم ضده العدل، والموت ضده الحياة. فإذا الله تعالى موصوف بكمال عدله وكمال حياته سبحانه وتعالى. فهذا موقف أهل السنة، يقوم على أساس الكتاب والسنة، ثم ما أثبت يثبت لله تعالى على وجه الكمال والاختصاص بحيث لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. فنعم الله حي وله صفة الحياة، والمخلوق حي وله صفة الحياة، لكن شتان بين حياة الخالق وحياة المخلوق. لكن إذا أنت نظرت في أقوال أهل الباطل فإن أهل الباطل فريقان، المعطلة والمشبهة، المعطلة والمشبهة. فما هو مقياسهم هنا فيما يثبت وفيما ينفى؟ ما هو مقياس المعطلة فيما أثبتوه وفيما نفوه؟ فنجد أن ديدن أهل التعطيل النفي إلا في القليل مما أثبته بعض الأشاعرة، لكن حال أكثرهم مثلا المعتزلة، المعتزلة مثلا ينفون الصفات، ينفون سائر الصفات ولا يصفون الله تعالى بصفة. فهم يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فإذا جئت تسألهم على ماذا اعتمدتم في نفي الصفات، على أي شيء اعتمدتم، فتجدهم على حد زعمهم قالوا إنما أردنا نفي التشبيه، وأردنا في ذات الوقت تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوقون، عن مشابهة المخلوقين. فإذا قيل لهم مثلا أين وجه المشابهة، فمن حججهم في هذا كما سيأتي مثلا أنهم يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. تعدد ماذا؟ القدماء. فيقولون أخص وصف لله هو القدم، أخص وصف لله هو ماذا؟ هو القدم. فإذا قلنا بأن هذه الذات موصوفة بالصفات فهذا يعني أنها قديمة، فإذا قلنا إنها قديمة فهذا يعني أن هناك تعدد للقدماء. طبعا هذه شبهة يقولونها، سيأتي الكلام هنا ثم يأتي الرد عليه بإذن الله تعالى. أكمل. قال حنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. نقف عند هذه النقطة. ما من شيئين، ما من شيئين إلا ويشتركان. ما من شيئين، أي شيئين، لو قلت أنت الآن وهذا المصباح لا بد أن بينك وبينه إيش؟ مشاركة. على الأقل أنك موجود وهذا إيش؟ موجود. اشتراك أو لا؟ اشتراك أو لا؟ وهكذا بينك وبين هذا اشتراك. فيا ترى هنا ماذا يقصدون هنا بنفي التشبيه؟ فهو يقول هنا فالنافي، ويقصد بهذا من؟ المعطل. يقصد بهذا إيش؟ المعطل على اختلاف طوائفهم، على اختلاف إيش؟ طوائفهم. فالنافي أي المعطل إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، عندما يقول أنا لا أصف الله تعالى بصفة الحياة، أو لا أصفه بصفة إيش؟ القدرة، أو لا أصفه بصفة العلو، لماذا؟ يقول لأن في وصفه بهذا إيش؟ تشبيه. لابد هنا نسأل أي تشبيه تعني؟ أي تشبيه هذا الذي تعنيه؟ ما هو هذا التشبيه الذي تعنيه؟ فيقال له، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه، أنه مماثل من إيش؟ من كل وجه، فهذا إيش؟ باطل. فنعم الخالق يسمى حي، والمخلوق يسمى حي، والله تعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وقال عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأيضا سمى نفسه عليما وسمى المخلوق سمي سميع، وهذا سمي إيش؟ سميع، وأن هذا يعني أنهما يشتركان من كل وجه في كل شيء، فهذا إيش؟ باطل، لأن الخالق خالق والمخلوق إيش؟ مخلوق، فللمخلوق صفات وللخالق إيش؟ صفات. ثم هذا الاشتراك وإن كان في الاسم أو كان كما ذكرنا من قبيل المتواطئ الذي يعني التفاوت، ولاحظ هنا نحن نعود إلى عبارة سابقة، من لم يكن حاضرا معنا أو يستذكرها لا يستطيع أن نفهم أن يفهم ما نقول، لا يستطيع أن يفهم ما نقول. نحن سبقا ذكرنا وقلنا الألفاظ أربعة، منها نوع يسمى الألفاظ المتواطئة، فأنت تقول نور المصباح وتقول نور الشمس، فهذا نور وهذا وهذا نور، لكن هل النور كالنور؟ هل هو من كل وجه؟ فإذا هل سمع الخالق كسمع المخلوق من كل وجه؟ فإذا قلت إنه من كل وجه فهذا إيش؟ باطل. فأنت أيها المخلوق لا تستطيع أن تسمع ما خلف هذا الجدار، صحيح هذا أم لا؟ وإذا تكلم عندك اثنان أو ثلاثة فأنت ستسمع لواحد ولن تسمع إيش؟ للباقي. لكن الله تعالى كما قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يسمع كل شيء. فإذا نحن نقول لهذا النافي المعطل إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا إيش؟ باطل، فليس سمع الخالق كسمع من؟ المخلوق، ولا سمع المخلوق كسمع الخالق. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، مشابه له من وجه دون ماذا؟ دون وجه، فلا شك أن هذا الاشتراك لا بد منه، الاشتراك لا بد ماذا؟ منه، لأن السمع شيء والبصر شيء آخر، وهذا وجود وهذا وجود، وهذا علم وهذا علم، فلا بد من نوع اشتراك، لكنه من وجه دون وجه. فالله سبحانه وتعالى عليم، وسمى المخلوق عليما، عرفت هذا؟ لكن العليم ليس كمن؟ كالعليم. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرؤوف ليس كالرؤوف، والرحيم ليس كالرحيم. فإذا إن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، فطبعا هو لو التزم هذا وقال به فهذا لا يعني التشبيه، لا يعني إيش؟ لو قال إني أردت هذا وأردت أنه مشابه له من وجه دون إيش؟ دون وجه، أو أنه مشارك له في الاسم فقط، في الاسم إيش؟ فقط، عرفت هذا؟ لأن هذا قد يأتي في الصفات المعنوية وقد يأتي في الصفات الذاتية، وكما يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فقد يكون هناك اشتراك في الاسم، لكن لا يعني هذا أن يد الخالق مثلا كيد من؟ المخلوق، وهذا غيب نحن لا نعلمه، لا نعلمه، عرفت هذا؟ ونثبت هنا قدرا من الاشتراك، وهو إيش؟ اشتراك في الاسم، اشتراك في الاسم. أما في الهيئة والصفة فهذا غيب محض لا نعلم عنه شيئا، فلو أنه التزم هذا وقال إنه من وجه دون وجه فهذا يلزمه في سائر ما أثبته. فقد يقول هذا القائل إن هذا الشخص معتزلي والمعتزلي لا يثبت صفة، فنقول على الأقل هذا يلزمه في الأسماء، هذا يلزمه في ماذا؟ في الأسماء. فإذا أثبت أن الله السميع فإن عليه أن يثبت أن له سمعا يليق بجلاله، وإذا لم يكن يثبت اسما ولا صفة فعلى الأقل هو يثبت الوجود، يثبت إيش؟ الوجود. فإذا أثبت وجودا فنحن نقول يلزمك فيما تثبت هنا، فتقول إنه لا يلزم أن يكون وجود هذا كوجود هذا، يلزمك هذا أيضا في سائر ما تنفيه، في سائر ما تنفيه من إيش؟ من الصفات. أكمل. قال: وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. لا بد وأن تعرف هنا أن هذا النافي له اصطلاح هو يريده في نفسه، له اصطلاح يريده في إيش؟ في نفسه. وقد يكون هذا الذي يريده في نفسه ليس الذي أنت تريده، فأهل السنة ينفون التشبيه، ينفون إيش؟ التشبيه، ويقول إن الله سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمقصود أهل السنة شيء، ومقصود هذا الباطل، هذا المبطل المعطل شيء آخر. فهو يقصد هنا أنه إذا أثبت أو نفى شيء فإنما يعني هذا أنه لا بد أن يكون هناك ممانعة من كل وجه، ممانعة من كل إيش؟ من كل وجه. فهو إذا جاء إلى صفة من الصفات يبدأ ينكرها ويعطلها بدعوى أن إثباتها يعني هذا المشابهة من كل إيش؟ من كل وجه. وهذا الشيء لا وجود له إلا في خياله، لا وجود له إلا في إيش؟ في خياله وذهنه. نعم. قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل، مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من في هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نعم. فإذا هذا الأمر ممتنع، ولا يعني إذا أخرجت الملحدين، إذا أخرجت من الملحد الذي ينكر وجود الله تعالى، وجئت إلى قائمة المشركين، إلى قائمة إيش؟ المشرك. فقائمة المشركين هل هناك من زعم أن هناك إله مثل الله تعالى شيئا يعني سواء بسواء؟ المجوس ماذا يقولون؟ يقولون بإلهين، إله خير وإله إيش؟ شر. فهل هذا يعني أنهم جعلوا إلهين سواء؟ جعلوا إله الشر تحت إله إيش؟ الخير. هذا في حال إيش؟ المجوس. في حال المشركين، المشركين يقولون يعني مشركي العرب مثلا في عبادتهم للأصنام يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فليس هناك من أهل الشرك من زعم هذا أن هناك كالخالق سواء بإيش؟ بسواء. عرفت هذا؟ فهذا أسوأ أحوال إيش؟ أحوال التشبيه، وهو حال الشرك، لأن المشرك يأخذ حقا لله تعالى فيجعله لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. فبهذا سمي شركا، سمي الشرك إيش؟ شرك، لأن الشرك من الشركة، والشركة هي يعني المساواة بين الشيئين، أو الشيء الذي يكون لاثنين فصاعدا، الشيء الذي يكون لاثنين فصاعدا. فهذا يعني في بداهة العقول ممتنع، في بداهة العقول ماذا؟ ممتنع أن يقول أنه كالله تعالى في هذا. لكن إن أردت أن هناك شيء من وجه دون إيش؟ دون وجه، فنعم الله حي والله سميع والله بصير والله عليم والله قدير والله عالم والله مستو. وكذلك هذه الصفات تطلق على من؟ على العبد. ولكن من يقول أنه بإطلاقها على العبد أو بإطلاقها على الله أن الله كالعبد أو العبد كالله؟ هل يقول بهذا عاقل؟ فهذا لا يتصوره عقل. فإذا هذا الذي هم زعموه أنه بإثبات هذه الصفات أنه لا بد يكون أنه مساوي له في كل وجه، فهذا شيء لا وجود له، هذا شيء إيش؟ لا وجود له بالحقيقة. فالحقيقة فإنما هؤلاء يتكلمون من فراغ وهراء، من فراغ وإيش وهراء، فهو يريد أن ينفي شيء لا وجود له، ينفي شيء ماذا لا وجود له. حتى المخلوق مع المخلوق لا تستطيع أن تساوي معه في كل شيء، فأنت مع هذا وهذا مع هذا وغيره لا تستطيع أن تقول هذا كهذا سواء بإيش بسواء. حتى لو جئت بشيء جماد بكرسي مثل هذا فلا تستطيع أن تقول هذا كهذا، لأنه على الأقل في مكانه لن يكون إيش في نفس المكان. إذا جئت بمثله فلا بد أن تضعه إما بجواره أو بعيدا عنه، فلن يكون هذا كهذا في وجوده. فما من شيئين يعني يشتركان في كل شيء تماما في الوجود العياني، في الوجود إيش العياني، قد يشتركان في الوجود الذهني هذا شيء آخر. نعم. قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازع يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. افهم هذه النقطة مهمة جدا، لأن يعني ما اتكى عليه المعطل هو قضية التشبيه، فهو يريد أن يجعل التشبيه على معنى بذاته، وهذا المعنى يعني دائما يكون معنى باطلا، معنى إيش باطلا. فكلما جاءت قضية في الإثبات قال هذا تشبيه، هذا إيش تشبيه. وسيأتي كما قلنا في مسألة القدم، المعتزلة وضعوا هذه القاعدة فقالوا إن أخص صفات الله القدم، أخص صفات إيش القدم، فإذا أثبتت الصفات فالصفات على هذا تقوم بإيش بالذات، تقوم بماذا بالذات، فإذا أثبتت قيامها بالذات فهذا يعني أنك إيش جعلت الصفة قديمة، الصفة إيش قديمة. فعلى هذا الأساس يقول لك يلزم تعدد القدماء فيكون هذا تشبيه. فهذا من أين جاء؟ من تأصيله الذي أراده، من القاعدة التي وضعها وأرادها، بنى عليها أمرا وفهما إيش فهما باطلا. وإلا فالجواب على هذا مثلا، هل يتصور ذات من غير صفات؟ هل يتصور ذات من غير صفات؟ هل لك أن تتصور ذات من غير صفات؟ فإذا فالصفات لا بد أن تقوم بذات، ولا يمكن أن تكون ذات إلا وهي متصفة بإيش بصفات. فأنت إذا جردتها عن الصفات كانت عدم، المعدوم هو الذي لا يوصف. متى لا يوصف؟ متى لا يوصف الشيء؟ عندما يكون عدما، لكن عندما يكون شيئا ثابتا فلا بد أن إيش أن يوصف بصفة. فكيف تفرق بين الذات وماذا؟ مسألة قد تكون صعبة على عقولكم، صعبة ولا سهلة أنا ما أدري، قد أتكلم بشيء واضح وأتكلم بشيء إيش غامض، لكن أقول لك كيف هو يأخذك إلى ساحته ويريد أن يفهمك أن هذا تشبيه، لكن في الحقيقة هذا فهم فاسد في ذهني، فهم فاسد في إيش في ذهني. أعيد هذه المسألة، ها نعيدها، هي صعبة، أنا لا لا لا يعني لا أمانع ولا أتردد أنها صعبة، لكن هذا هو منطقهم وهذه طبيعة الكلام، طبيعة إيش الكلام هنا. فإذا كان ثقيل عليك ولا تفهمه فعلى الأقل اصبر كم درس ننتقل إلى باب القدر، قد يكون إيش الشأن أسهل بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أن هذا عندما ينفي التشبيه ينفيه على اعتبار معين، على اعتبار إيش معين، ثم هذا الاعتبار قد يكون فاسد، قد يكون إيش فاسد. فالقاعدة التي أصل عليها فاسدة ثم بنى عليها أحكام إيش فاسدة. فإذا قال لك المعتزلي مثلا قال يعني لا يجوز إثبات الصفات، هذه عبارته، لا يقولون لا يجوز إثبات الصفات لأنه يلزم من ذلك تعدد القدماء، تعدد إيش القدماء، هذا جوابه. فهنا اعتمد على مسألة إيش نفي التشبيه، نفي إيش التشبيه، لأنه إذا أثبت مع الله قديما يكون بهذا إيش شبه ومثل. فالقاعدة في أساسها فاسد، لأنه هنا فصل بين الذات والصفات، فصل بين الذات والصفات، فبالتالي جعلهما شيئان، جعلهما إيش شيئان. فهنا يقول يركب على هذه القاعدة مبدأ، وهو أن أخص صفات الذات، أخص يعني وصف توصف به الذات هو القدم، هو ماذا القدم. فإذا قلنا بأن الصفات قائمة بالذات فهذا يعني أنها قديمة، يعني أنها ماذا قديمة. وهو هنا لا بأس لو قال إن الصفات والذات شيء واحد، لأنه ما من ذات تقوم إلا وتقوم بها صفات، لكن هنا يريد يفصل بين الذات وبين إيش؟ وبين الصفات، فجعل هذا شيء وهذا شيء. فعلى هذا الاعتبار يقول يلزم تعدد إيش؟ القدماء، لأنه جعل الصفات شيء منفصل وجعل الذات شيء إيش؟ منفصل. فإذا كان خصها بالقدم فعلى هذا الاعتبار عندما يجعل الصفات قديمة يكون بهذا قال بتعدد إيش؟ القدماء، فيكون هذا على مقياسه مماثلة وتشبيه. فهمت هذا؟ فمثل هذا سيرد عليك حتى مع الأشاعرة مع الكلابية مع غيرهم يخوضون في هذه المسألة وفي هذه القضية. نعم. قال وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة. جاءك الكلام هنا الآن، جاء هذا الكلام. نعم. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أقصى وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. فهمت؟ مفهومة ولا نعيدها كما وهمت أو لا؟ يعني هو هنا يقول لك، فيقول وذلك أن المعتزلة ونحن، طبعا يقول وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. نعم، فلفظ التشبيه يكون المشابهة غالبا في أكثر الوجوه، والتمثيل يكون من كل إيش؟ من كل وجه. فعندما تقول هذا مثل هذا أي أنه سواء بسواء، عندما تقول هذا يشبه هذا أي أن هناك أوجه اتفاق وهناك أوجه افتراق واختلاف. فبعد هذا قال وذلك أن المعتزلة ونحوهم، طبعا لماذا يقول ونحوهم؟ لأن هناك من شارك المعتزلة من الزيدية والرافضة الإمامية والإباضية، هؤلاء كلهم شاركوا من؟ شاركوا المعتزلة في نفي إيش؟ في نفي الصفات. من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو إيش؟ مشبه ممثل. ما أعتقد كل من أثبت لله صفة قديمة فهو إيش؟ فهذا كله مبني على ما ذكرنا أنه جعل الصفات شيء والذات إيش؟ شيء. فعندما يفصلها الآن، نعم أنت يمكن أن تفصل بينها في الوجود الذهني، يمكن أن تفصل بينها في الوجود إيش؟ الذهني، فتقول الصفات قائمة بإيش؟ بالذات. لكن في الوجود العياني في الوجود الخارجي، هل الصفة يعني تقوم بنفسها أو تقوم بشيء؟ تقوم بشيء، هذا أمر يفهمه أقل الناس يعني بديهة، عرفت هذا؟ هذه الأمور يعني من بداهة العقول، أن الصفة البياض أو السواد، هل رأيت البياض أو السواد أو الإحمرار أو غير ذلك قائم بنفسه أو تراه قائم بإيش؟ بشيء، إما بجدار أو بمكان أو نحو ذلك. فهؤلاء هنا يريدون يفصلون بين الوجود إيش؟ وجود الصفات ووجود إيش؟ الذات. فيقول هنا كل من أثبت لله صفة قديمة فهو إيش؟ مشبه ممثل. لماذا؟ يأتيك الجواب. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم، أي عند من؟ عند المعتزلة ومن شابه، يعني مشبها ممثلا. لماذا؟ لأنهم يقولون لأن القدم، لأن إيش؟ القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، أخص وصف إيش؟ الإله، أخص ما يوصف به الله تعالى هو إيش؟ القدم. فإذا من أثبت لله صفة قديمة فيكون جعل القدم إيش؟ بالصفة، كما جعله لماذا؟ للذات. فإذا إذا قلت الذات قديمة والصفة قديمة على هذا الاعتبار تعتبر إيش؟ في مقياسهم إيش؟ مشبه في مقياسهم إيش؟ لأن هذا وصف خاص بالإله، وصف خاص بإيش؟ بالإله. فإذا جعلته لصفاته فأنت تكون بهذا إيش؟ شبه. فهمت هذا؟ من هذا الاعتبار جعلوا هذا يسمى عندهم تشبيها وتمثيلا. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. لذلك هم في عباراتهم يقولون فيلزم من ذلك تعدد القدماء. تعدد إيش؟ القدماء. فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ممثلا بهذا الاعتبار. فأنا أقول إذا أردت أن تفهم هذه القضية يعني انظر بالنظرة التي هم ينظرون إليها على أنها نظرة باطلة وفاسدة، لكن بهذا الاعتبار ستجد أنهم يعني أرادوا أن يقولوا أن هذا إيش؟ إن هذا تشبيه، لأنه فصل بين الصفة وفصل بين الذات وجعل أخص وصف للذات هو القدم. فعلى هذا كل من يقول عنده إن العلم قديم والإرادة قديمة فإنه على هذا يكون إيش؟ مشبه ممثل. لماذا؟ لأنه جعل هذا أمرا كذلك في الصفات، وهو في ذهنه يفصل بين الذات والصفة. فعلى هذا هو في الأساس لا يثبت صفة، فرارا منه على حد زعمه أن هذا فيه تعدد إيش؟ تعدد القدماء. نعم، مسألة بعضها الطويلة يعني، لعلنا نقف على هذا. دائما نحرص على الوقت حتى، لأنه يعني كما يقولون دائما الذي يتعب السامع، المتكلم لا يتعب، هذه قاعدة يقولونها. فلا نريد أذهانكم أنها تتعب، وخاصة أنها في بداية درس يعني جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.